الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: شخص وضع حديث إنما الأعمال بالنيات على سيارته، يقول بحيث أنه كلما ركب سيارته قرأ هذا الحديث حتى يجدد النية عنده، فما حكم هذا العمل؟ الحمد لله، إذا كان مكتوبا في مكان لا يمسه غبار ولا يمسه شيء من الأذى أو القذر فلا بأس بذلك، لأن هذا وسيلة من الوسائل التي تذكر العبد بالمطلوب منه شرعا، فهي من جملة الوسائل. والمتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والمتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، فهذه وسيلة لمقصود حسن جعلها الإنسان ليتذكر وجوب إخلاص النية في أقواله وأعماله، فهذه كدعاء السفر إذا علقه الإنسان ليتذكر به ألفاظه في سفره ويكون معينا له على قوله وعدم نسيانه، فهذه وسيلة تفضي إلى مقصود طيب حسن مشروع، فتكون وسيلة طيبة لا بأس ولا حرج فيها، والله أعلم.